ايضا سؤال يتعلق بما سبق، وهو ان رجلا يسير بسيارته ودهس رجلا يعني في الطريق، فكما هو معلوم ان الدية تؤخذ من التأمين، التأمين الاجتماعي، وليس من اهل يعني ليس من الذي دهس، وانما التأمين الاجتماعي هو الذي يدفع عنه الدية، فما حكم اخذ هذه الدية؟ تعني بالتأمين الاجتماعي يعني اي شركة من شركات التأمين، نعم، التي تؤمن على السيارات وعلى العقارات وعلى الحياة ونحو ذلك. نحن نقول اولا ان هذا التأمين من حيث الواقع الذي نذريه ينقسم الى قسمين، احدهما اجباري والاخر اختياري، فما كان اجباريا فلا مسؤولية على المؤمن، كمثل تلك الضرائب التي تفرض على المسلمين ولا اقول على المواطنين. اما اذا كان اختياريا فننصح كل مسلم ان لا يؤمن على اي شيء مما يؤمن عليه عادة، سواء كان مما ذكرت آنفا او غير ذلك. هذا اولا، هذا وان كان ليس له علاقة بالسؤال ولكن لابد من هذا البيان والتفصيل. اما الجواب عن السؤال فنقول ان كان المؤمن قد دفع تلك القيمة التي ستدفعها الشركة، لان الذي احدث الحادث كان يدفع الراتب المفروض عليه، ان كان قيمة الدية هو قد دفعها فلا بأس ان يأخذها على حد قوله تعالى ولو بغير هذه مناسبة، هذه بضاعتنا ردت الينا. اما ان كان الذي دفعه اقل من ذلك فله الحق ان يستعيد هذا الذي دفعه فقط، وما سوى ذلك عليه ان يدفعه من جيبه ومن كيسه. هذا هو الجواب عن تمام السؤال.